صحبي بطمن هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول طاووس رحمه الله: كنت في الكعبة فدخل علي بن حسين وأخذ يطوف بالبيت، يقول وأنا أنظر إليه، ثم أخذ يصلي إلى السحر، يقول فلما سجد سمعته يقول: عبدك يا ربي بفنائك، مسكينك يا رب بفنائك، فقيرك يا رب بفنائك، يعني بصحن بيتك، عبدك يا ربي بفنائك، مسكينك يا ربي بفنائك، فقيرك يا ربي بفنائك. يقول أخذ يدعو بها، يقول طاووس فاستغربت من دعائه، يقول والله ما دعوت بها في كربة إلا فرج الله عني. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الحسن البصري، شوف القلوب الحية، قلوب التابعين كانت قلوبهم حية. الحسن البصري رحمه الله يوم من الأيام كان صائما، فلما أراد الإفطار قربوا إليه كوزا من ماء فبكى، اشرب ماء افطر. قالوا لما بكيت؟ قال تذكرت أمنية أهل النار. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يقول تذكرت الأمنية فبكيت. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. محمد بن المنكدر بكى ليلة فاشتد بكاؤه فرأى فأهله لحاله، فأرسلوا إلى صاحبه أبي حازم أن يخفف عنه، فجاءه قال: ما لك يا أبا عبد الله، لما كل هذا البكاء؟ قال: مررت على آية فلم أستطع. قال: ما هذه الآية؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. سان يظن شيء فيأتي عند ربه فيبدو له أمر آخر. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فبكى أبو حازم معه واشتد بكاؤهما. محمد بن سيرين كان يمازح أصحابه ويضحك معهم ويداعبهم، فإذا ذكر الموت عنده تغير وجهه واصفر لونه. ذكر الموت يؤثر بهم لأن قلوبهم حية. يقولون كان إذا صلى وعبد الله عز وجل كأنه يرى الجنة والنار، هكذا كانت عبادتهم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قلوبهم تعيش بين خوف لكن أيضا رجاء. كانوا أيضا يحسنون الظن بالله ويرجون رحمة الله، لكنهم في نفس الوقت أيضا كان خوفهم عظيم من ربهم جل جلاله، فإنهم الصفوة. ضياء الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع الصالحين. هم المختار وصى أن نراهم مثالا يحتذى للعالمين. تجي لنا خلقا ودينا وصفوة دهرهم والمخلصين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين.